بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب ظنة وأخواتها. هذا هو الباب الثالث من أبواب النواسخ التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى تبعا للأصل تلوا للمبتدأ والخبر. يكون المبتدأ والخبر له نواسخ ثلاثة أبواب تذكر متتالية: باب كان وأخواتها، وباب إن وأخواتها، وهذا هو الباب الثالث وهو باب ظن وأخواتها. وكلها أفعال، كلها أفعال باتفاق، وأخرها عن باب إن مع كون إن حروف وهي من النواسخ أيضا، لكون إن بقي معها أحد ركني الإسلام، بقي معها أحد ركني الإسلام هو رفع للخبر. إن زيدا قائم، قائم هذا رفع، والرفع معلوم أنه إعراب العمد، إعراب العمد. أما ظننت زيدا قائما، زيدا قائما هذا منصوب، والنصب في الأصل أنه إعراب للفضلات، إعراب للفضلات. إذا لما بقي أحد ركني الإسناد في باب إن وهو أولى بالاعتبار من كون العامل فعلا أو حرفا، من كون العامل فعلا أو حرفا، قدم باب إن على باب ظن وأخواتها. باب ظن وأخواتها، قل هذا هو الباب الثالث من النواسخ مما يدخل على المبتدأ والخبر فينصبهما على أنهما مفعولان بظن وأخواتها. الأصل زيد قائم، فدخل الظن فنصبت المبتدأ على أنه مفعول أول لظن، ونصبت الخبر على أنه مفعول ثان لظن. والأصل في هذه العوامل التي تدخل على الجمل الأصل فيها أن لا تعمل، أن لا تؤثر، هذا هو الأصل فيها. لكن قيل نصبت ظن وأخواتها مفعولين على التشبيه بأعطيت، لأن أعطى وكفى تنصب مفعولين، والفرق بين البابين أن باب كفى وأعطى هذه لا تختص بجملة المبتدأ والخبر، يعني لا يكون أصل المفعول الأول والثاني مبتدعا في الأصل وخبرا في الأصل. أعطيت زيدا دينارا، أعطيت زيدا دينارا، زيدا مفعول الأول ودينارا مفعول ثاني، هل يصح لو حذفت أعطيته؟ هل يصح رفع الجزئين على أنه مبتدا وخبر تقول زيد دينار؟ لا يصح. إذن أعطى تنصب مفعولين لكن ليس أصلهما المبتدا والخبر. لكن ظننت زيدا قائما، احذف ظن تقول زيد قائما، اذا اصل المفعولين في باب ظن المبتدا والخبر، وليس اصل المفعولين في باب اعطى وكسى المبتدا والخبر. شبهت ظن باعطى، والاصل في اعطى انها تنصب مفعولين على الاصل في لغه العرب. لماذا؟ لانها لم تدخل على جمله. اعطيت زيدا دينارا هل دخلت على جمله؟ لا. فعينئذ نصبت مفعولين، شبهت بها ظن فنصبت مفعولين. إذا تفتقر ظن إلى مفعولين، مفعول الأول هو المبتدأ في الأصل، ولذلك سميت ناسخة، لأنها نسخت المبتدأ من الرفع إلى النصب، ونصبت الخبر من الرفع، أو نصبت الخبر على أنه مفعول ثاني، وهذا هو النسخ من حيث كون الأصل في الخبر أنه مرفوع، فأحدثت له النصب وهو بالعامل ظن، بالعامل ظن. إذا كل باب ظن يفتقر إلى مفعولين، قد تسد أن المخفف أن المشددة، أو تقوم أن المشددة مقام المفعولين. ظننت أن زيدا قائم، ظننت أن زيدا قائم، ظننت فعل فاعل وهي تدخل على المبتدا والخبر. أين المبتدا والخبر؟ ليس عندنا مبتدا وخبر. نقول أن كما سبق البارحة أنها لابد أن تسبق بكلام، لا تأتي في أول الكلام. لماذا؟ لأنها في قوة المفرد، تؤول مع ما بعدها بمفرد. أن زيدا قائم هذا في قوة المفرد. كيف جاء أن وهي في قوة المفرد؟ جاءت في مقام ما ينصب مفعولين، ظننت أن زيدا قائم. نقول أقيم أن ومدخولها مقام المفعولين، فعينئذ تقول أن وما دخلت عليه من اسمها وقبرها في تأويل مصدر سد مسد مفعولي ظنه، ظننت أن زيدا قائم. أن زيدا قائم هذه ليس بمفعولين، هذا مفعول واحد لأنها كلمة واحدة مصدر. حينئذ يكون التركيب ظننت قيام زيد، ظننت قيام زيد، وقيام زيد هذا ليس بمفعولين إنما هو معمول واحد. حينئذ نقول سدت أن وما دخلت عليه مسد المفعولين. كذلك أن المصدرية التي تدخل على الفعل المضارع، على الفعل المضارع الإسلام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أن يتركوا أحسب الناس، ناس فاعل، أين مفعولين؟ حسب نقول أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر سدت مسد مفعولي حسب. إذا نقول الخلاصة أن ظن وأخواتها هذه تنصب مفعولي أصلهما المبتدأ والخبر في قلة قد يسد مسد المفعولين أن بفتح الهم أو أن المصدرية التي تدخل على الفعل المضارع يكون معه في تأويل مصدر سد مسد مفعولي ظن. باب ظن وأخواتها. نقول هذا هو النوع الثالث من الأفعال الناسخة للابتداء وهو ظن وأخواتها، وهو بالاستقراء قسمان من حيث المعنى قسمان، أما من حيث العمل فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. قسمان أفعال القلوب وأفعال التحويل والتسخير، كلها أفعال القلوب وإما أفعال التحويل والتسخير. أفعال القلوب سميت أفعال القلوب لماذا؟ لأن معانيها قائمة بالقلب. إذا قيل علم تنصب مفعولين، قيام المعنى علم أين يكون محله القلب، والظن محله القلب، والحسبان ودرى ووجد تقول هذا محله القلب. لذلك سميت أفعال قلوب لأن معانيها قائمة بالقلب. وأفعال التحويل والتصيير لأنها تفهم تحولا، تفهم تحولا وانتقالا من صفة إلى صفة أخرى. وأفعال القلوب أيضا بالاستقراء قسمان، منها ما يدل على اليقين، منها ما يدل على اليقين بمعنى أنها تفيد في الخبر يقينا. وهذه ذكر منها المصنف لا وجد ورأى وعلم، فقط ثلاثة، وجد ورأى وعلم كلها أفعال يقين. لماذا؟ لأنها تفيد في الخبر يقينا. القسم الثاني أفعال الرجحان والشك، وذكر الناظم منها ظن وحسب وجعل وزعم وخال، هذان قسمان تحت قسم أفعال القلوب. وأما أفعال التصيير والتحويل فذكر منها اتخذ فقط، وقد يكون جعل أيضا بمعنى صيرة، لأن جعل تأتي بمعنى علم فقد وتأتي بمعنى صيرة، فلذي يمكن جعلها في القسمين. قال الناظم رحمه الله تعالى انصب بأفعال القلوب مبتدأ وخبرا وهي ظننت وجدا، رأى حسبت وجعلت زعما، كذا تخلت واتخذت علما. تقول قد ظننت زيدا، قد ظننت زيدا صادقا في قوله وخلت عمرا حالقا. هذه ثلاثة أبيات. ذكر في البيت الأول وجوب أو استحباب النصب بأفعال القلوب، قال انصب هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، لكن هنا انصب قد يحتمل أنه للوجوب في حالته ويحتمل أنه لغير الوجوب في حالته، ولذلك نقيد فنقول انصب متى؟ بأفعال القلوب. انصب بأفعال القلوب إذا لم تلغى أو تعلق، وسيأتي معنى الإلغاء ومعنى التعليق. انصب بأفعال القلوب إذا لم تلغى أفعال القلوب ولم تعلق، لأنها إذا تقدمت ظننت زيدا قائما تقدم العامل وتأخر المفعول. على مذهب البصريين يجب الإعمال هنا، يجب. إذا وجب أو لا؟ وجب. إذا توسط الظن بين المعمولين فقلت زيدا ظننت قائما، هل هي عين الحالة الأولى؟ الجواب لا. في الأولى يتعين عند البصريين لأن العامل إذا تقدم على المعمولين وجب النصب، فنحمل قوله انصب على الوجوب إذا تقدم العامل على المعمولين، وأما إذا توسط فيجوز النصب ويجوز الإجمال. حينئذ قوله انصب هذا قد يكون واجبا فيما إذا تقدمت ظن وأخواتها على معموليها، وقد يكون جائزا فيما إذا توسطت بين معموليها وكذلك إذا تأخرت كما سيأتي. إذن انصب يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب، والاستحباب المراد به الاستحباب الصناعي وليس الشرعي، لا إنسان ينصب ثم ينتظر الثواب، لا، أقول الاستحباب صناعي. انصب بأفعال القلوب مبتدأ، بأفعال القلوب كلها ما ينصب المبتدأ إلا إذا جئت بظن ورأى وقال وعلم وجد وجعل، كلها تدخل في جملة واحدة فتنصب أم واحد منها؟ واحد. الإيراد وارد أو لا؟ لأنه قال بأفعال القلوب، بأفعال جمع فعل وأقل الجمع ثلاث. إذا متى تنصب المبتدأ والخبر؟ إذا أدخلت على الجملة الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر، أقل ما يصدق عليها أنه أفعال قلوبه ثلاثة. فإذا دخل عامل واحد لا تنصب، وإذا دخل عاملان لا تنصب، وإذا دخل ثلاثة نصب. نقول هنا الجواب أن الإضافة جنسية، والإضافة الجنسية تبطل معنى الجمعية، فحينئذ تصدق أفعال القلوب أي بجنس أفعال القلوب الصادق بالواحد، الصادق بالواحد. انصب بأفعال القلوب، انصب مبتدا وخبرا، مبتدا وخبرا. إذن هذه الأفعال تختص بالدخول على الجملة الإسمية المكونة من مبتدا إلى خبر، لكن مثلا لابد من استيفاء الفاعل لما تقرر سابقا أن كل فعل لابد له من فاعل. إذن انصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا بعد استيفاء فاعلها، فتعطيها أولا الفاعل ثم بعد ذلك تمكنها من نصب المبتدا ونصب الخبر، فتقول ظننت حتى هذه فاعل. لماذا جئت بالفاعل؟ لأن ظن فعل، وكل فعل لابد له من فاعل كما تقرر سابقا، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير صفر. هذا واجب، كل فاعل لابد له، لكل فعل لابد له من فاعل، وهذه تقرر أنها أفعال إذا لابد لها من فاعل. إذا ننصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا، مبتدا وخبرا بعد استيفاء فاعلها، فتعطيها أولا فاعل ثم تمكنها من نصب المبتدا ونصب الخبر. وهي ظننت شرع في بيان هذه الأفعال ويعدها ويمثل بمثالين فقط. وهي ظننت، وهي هذا مبتدا، والواو هنا واقعة في جواب سؤال مقدم، كأن سائل قال ما هي هذه الأفعال القلوب خبرنا بها، قال وهي ظننت، فحينئذ تكون الواو هذه الاستئناف البياني، استئناف البياني، وهو ما كان واقعا في جواب سؤال مقدم، كأن سائل قال ما هي هذه الأفعال شوقتنا لها. انصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا، هذا إجمال، ثم يأتي بعد ذلك ما هي هذه الأفعال، يأتي التفصيل. وهي ظننت، هي مبتدا وظننت خبر، حينئذ يرد الإشكال، وهي أن هي يعود على أفعال القلوب، هي أفعال القلوب، ويصدق عدها بما ذكره الناظم، إذا ذكر ثمانية فحينئذ تصدق قوله أفعال القلوب على ثمانية، وأخبر عنها بظننت وهو واحد، فحينئذ لم يوجد التطابق بين المبتدا والخبر، نقول هنا راعى الحملة أو راعى العطف قبل الحمل، راعى العطف قبل الحمل. هي مبتدا، ظننت وما عطف عليه خبر، ظننت وما عطف عليه خبر، ظننت ظن هذه العطف فيها أنها تأتي للرجحان، يعني تدل على رجحان الخبر الذي دلت عليه، فنقول هي موضوعة للدلالة على ماذا؟ للدلالة على ترجح وقوع المفعول الثاني، موضوعة للدلالة على ترجح وقوع المفعول الثاني. ظننت زيدا قائما، يعني أدركت إدراكا راجحا قيام زيد، فحينئذ هنا الإدراك لأي شيء؟ للخبر الذي اتصف به المبتدا، لأن الأصل في المفعول الأول أنه مبتدا، والعطف في المفعول الثاني أنه خبر، والعطف في الجملة الاسمية إنما أتي بها للدلالة على اتصاف المبتدأ بمضمون الخبر، ولذلك كان الجزء الأهم في الجملة الاسمية هو الخبر، لأن المبتدأ إنما سيق لأجل بيان مضمون الخبر، ولذلك اشترط في المبتدأ أن يكون معلوما. لماذا؟ لأنه كالتوطئة للإتيان بالخبر، فتقول زيد فتعرفه وأعرفه، ثم تأتي بالخبر والأصل فيها أنه مجهول، ولذلك لا تخبر عن شيء ويكون المبتدأ مجهولا بينك وبين المخاطب. رجل عالم، ما استفدت شيئا أنت كذلك، وإنما أقول لك زيد فتعرفه أنت، أو محمد فقل عالم، أنت تجهل الخبر وتعلم المبتدأ، هذا هو الأصل. فحينئذ نقول ظننت هنا الأصل فيها أنها تدل على الرجحان، والمراد بالرجحان إدراك الشيء جازما أو غير جازم، غير جازم، ثم غير جازم هذا قد يكون المقابل المرجوح وهو الوهم، وقد يكون الراجح وهو الظن، والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. فالراجح المذكور ظنا يسمى، وطرف المرجوح يسمى وهما، والوهم والظن وشك محتمل في راجح أو ضده أو معتدل. إذن نقول ظننت الأصل في وقعها لتدل على الرجحان، لتدل على الرجحان. تقول ظننت زيدا صاحبك، أي ظننت وأدركت إدراكا راجحا صحبة زيد لك، صحبة زيد لك. فعندنا أمران، زيد صاحبك، وعكسه الذي هو الوهم عدم صحبة زيد لك. ما هو الذي أدرك على وجه الرجحان؟ إثبات الصحبة لزيد، هذا الأصل في باب ظن، أنها تأتي لي الرجحان، وقد تأتي لي اليقين، يعني تستعمل في اليقين، لكنه ليس هو الأصل فيها. إني ظننت أني ملاق حسابي، إني ظننت، ظننت هل هنا بمعنى الظن أو اليقين؟ بمعنى اليقين، ولا يجوز حملها على الظن. إني ظننت أني ملاق حسابي، وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، يعني وأيقن أن لا ملجأ إلى الله إلا إليه. حينئذ تكون الظن الأصل دلالته على الرجحان الإدراك الراجح، وقد تستعمل في اليقين. وهي ظننت، ولا استعمالات أخرى لكن هذا أشهرها، وهي ظننت وجدا، الألف هذه لي للإطلاق، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تجدوه، الضمير الأول هذا مفعول تجد، لأن هذه الأفعال كما سيأتي كان وخواتها، كان وخواتها قررنا فيما سبق أنها تعمل سواء كانت بصيغة الماضي وما تصرف منها، وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل، فما استعمل من كان وخواتها غير الماضي عمل عمل كان، كذلك ظن وخواتها، كل ما استعمل تصرف منها من اسم فاعل إلى مصدر إلى قني مفعول فهي تعمل عمل الفعل الماضي، ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له اسم. إذا كل ما تصرف من غير الماضي أو جاء به من غير الماضي فحينئذ يعمل عمل الماضي، ولكن يذكرون الماضي لماذا؟ لأنه هو الأصل، هو الأصل في الأفعال أن يكون ماضيا ثم يكون مضارعا ثم يكون أمرا. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وجدنا أكثرهم لفاسقين، أين المفعول الأول؟ أكثر، أين المفعول الثاني؟ فاسقين، واللام هذه، اللام هذه لام الابتداء، إيه إنها لام الابتداء، صوابنا وإن وجدنا، إن هذه مخففة من الثقيل، إن مخففة من الثقيلة، إذا أعملت لا تحتاج إلى علامة ظاهرة، إن زيدا عالم، وإن أهملت وجب دخول اللام إلا ملفتدا وإلا منزائدة للتأكيد، أو لام الفرق تسمى فرقا بين إن المخففة من الثقيلة وإن النافية. إن زيد قائم، إن زيد قائم، هل هي إثبات أو نفي؟ إن زيد قائم. إن تأتي بنافية بمعنى ما، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إن هنا بمعنى ما النافية، ما الحكم إلا لله بدليل وقوع إلا في جوابه. طب إن زيد قائم هل هو نفي أو إثبات؟ إن زيد قائم نقول هنا نفي، إن هذه نافية وليست هي المخففة من الثقيلة، لأن إن المخففة من الثقيلة إذا أهملت وجب دخول اللام في خبرها، فتقول إن زيد لقائم، إن زيد لقائم. اللام هذه هي التي فرقت بين كون إن بمنزلة ما النافية أو إنها مخففة من الثقيلة. هنا قال وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، جملة وجدنا أكثرهم لفاسقين في محل رفع خبر إن بدليل دخول ماذا؟ دخول اللام. الحاصل أن قوله وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أكثر هو المفعول الأول وفاسقين هو المفعول الثاني لوجد، ووجد هذه تدل على اليقين، تدل على اليقين. أما إذا تأنث من الوجد وهو الحزن أو الحقد هذه ترفع، لا ترفع، هي تكون لازمة، لا تنصب، تكون لازمة. قل وجد زيد في نفسه، إذا لا تنصب ولا تتعدى. رأى هذه الأصل فيها أنها تدل على اليقين قلبي، أنها تدل على اليقين بمعنى علم. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. رأيت الله أكبر كل شيء، رأيت فعل فاعل، لفظ الجلالة منصوب على أنه مفعول أول، رأيت الله أكبر بالنصب على أنه مفعول ثاني. إذن جاءت رأى بمعنى اليقين، بمعنى اليقين. وقد تأتي بمعنى الظن، بمعنى الظن. إنهم يرونه بعيدا، قيل يظنونه بعيدا، ونراه قريبا، هذه بمعنى اليقين. إذن سمعت في الآية رأى بمعنى اليقين ورأى بمعنى الظن. إنهم يرونه بعيدا أي يظنونه بعيدا، ونراه قريبا أي نعلمه قريبا. رأى حسبت حسب، هذه الأصل فيها أنها تدل على الرجحان، تظن. تقول حسبت زيدا ثقيا، حسبت زيدا ثقيا، حينئذ تقول أدركت تقوى زيد إدراكا راجحا، أدركت تقوى زيد إدراكا راجحا. نقول هذا من باب الحسبان وهو الرجحان. وقد تأتي بمعنى اليقين، تأتي بمعنى اليقين. حسبت التقى والدود خير تجارة قباحا إلى ما المرء أصبح ثاقلا. حسبت التقى هذا يقين أو لا؟ هذا يقين. حسبت التقى أي أيقنت أن التقوى والجود خير تجارة، هذا لا شك فيه. حينئذ تكون حسب هنا بمعنى علم، بمعنى اليقين. وإن كان الأصل فيها أنها بمعنى الرجحان والحسبان. لا تحسبوه شرا لكم، تحسبوه الضمير مفعول أول، شرا مفعول ثاني، أي لا تظنونه شرا لكم. وجعلت قد تأتي بمعنى اعتقد. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وجعلوا الواو فاعل، وجعلوا الملائكة منصوب على أنه مفعول أول إناثا، يعني اعتقدوا أن الملائكة إناث، وإناثا هذا مفعول ثاني. وقد تأتي جعل بمعنى صيرة، فتكون من باب أفعال التحويل. فجعلناه هباء منثورا، أي صيرناه هباء منثورا. حينئذ جعله يمكن أن تضم إلى أفعال التحويل والتثنيه، ويمكن أن تجعل في أحوال في أفعال الاعتقاد. زعما، الألف هذه للإطلاق، والغالب والأكثر في باب زعم أنه من باب ظن، حينئذ تدل على الرجحان، تدل على الرجحان. وتطلق على الحق والباطل، يعني يقال على الحق أنه زعم، أنه دعمه. لذلك قال أبو طالب ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمين. هذا زعم هنا بمعنى الحق وبمعنى الصدق ما يقابل الباطل، وقد تطلق على القول الذي يشك فيه ولم يقم عليه دليل، ولم يقم عليه دليل. لكن مراد الناظم هنا كالعاصل وكالنحاة أن الأكثر فيها تكون بمعنى الظن، بمعنى الظن وهو الرجحان. الأكثر في مفعولي أو معمولي زعم أن يفصل عن زعم إما بأن المخففة أو الثقيلة. زعم الذين كفروا أن لن يبعث، أن هذه أن أصلها خففت بحسب إحدى النونين. إذا فصل بين زعم ومعموليها بماذا؟ بأن المخففة من الثقيلة. وقد يفصل بين معموليها وبينها بأن الثقيلة. وقد زعم أني تغيرت بعدها ومن ذا الذي يعدنا يتغير. وقد زعمت أني فصل بماذا؟ بأن المشددة. هذا هو الغالب والأكثر، أن يفصل بين المعمولي معمولي زعم والعامل زعم بأن مخففة كانت ثقيلة. وقد تصل بنفسها بدون واصف، زعمتني شيخا ولست بشيخ، يعني كميزة التالي. زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيب. زعمتني الياهي المفعول الأول، وشيخا مفعول الثاني. تعدت بنفسها بدون واصف، إن كان الأكثر هو الأول. كذا تخلت، خلت كذاك، خلت هذا مبتدا مؤخر، كذاك هذا خبر مقدم، أي مثل ذاك في كون ظننت وجد رأى حسبت وجعلت زعمة، فانصب مفعولين خلت، خلت زيدا أخاك، خلت زيدا أخاك، وخلت في الأصل أنها تدل على الرجحان من أخوات ظن، يعني تدل على رجحان اتصاف الاسم الذي هو المفعول الأول بمضمون المفعول الثاني. خلت أخاك، خلت زيدا أخاك. وقال في النظم خلت عمرا حاذقا، بمعنى ماهرا، بمعنى ماهرا. خلت الأصل فيها أنها تدل على الرجحان، وقد تدل على اليقين، وقد تدل على اليقين. دعاني الغوان عمهن وخلتني ليسمن، فلا أدعى به وهو أول. وخلتني ليسمن، هل الإنسان على يقين من اسمه أو على ظن ورجحان؟ على يقين. إذن خلتني ليسمن، ليسمن اسم هذا منتدى مؤخر، ولي خبر مقدم، والجملة في محل نصب مفعول الثاني لقال. وخلتني ألي، هذه هي المفعول الأول. إذن كما يقع الخبر هناك جملة، كذلك وقع المفعول الثاني جملة، والمفعول الأول هو الياء، هو الياء. واتخذت، اتخذ هذه المعنى صيرة، وهي من أفعال تحويل وتصير. واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ الله فاعل، إبراهيم مفعول أول، خليلا هذا مفعول ثاني. علم الألف هذه للإطلاق، وعلم الأصل فيها أنها لليقين. علمت زيدا أخاك، علمت زيدا أخاك. علم الله أنكم ستذكرونهن، علم الله، قد يعلم الله المعوقين منكم القائلين لهلم إلينا. يعلم هنا بمعنى، بمعنى اليقين، بمعنى اليقين. وقد تأتي بمعنى الظن إن كان أصل فيها أنها لليقين. فإن علمتموهن مؤمنات، فإن علمتموهن مؤمنات، يمثل النحاة هذه الآية على أن علم هنا من باب الظن. قالوا لأن الإيمان في القلب، كذلك صحيح؟ أي نعم، هم يقولون الإيمان في القلب، والاطلاع عليه لا يمكن الوصول إليه بيقين، إنما هو ظن، وإنما هو ظن. لكن يمكن أن تكون من باب الظن، فيكون الحكم بالعمل هذا ظاهرا، وقد يخالف الباطن الظاهر. منافق ظاهره، المنافق الفاق اعتقادي ظاهره الصلاح، يصلي ويصوم ويزكي إلى آخره، ويحج ويتصدق، ولكنه في الباطن قد يكون كافرا. حينئذ قد يكون الظاهر دالا على الباطن بالظن وليس باليقين، وليس باليقين. حينئذ العالم تأتي بمعنى ظن. فإن علمتموهن مؤمنات أي ظننتموهن مؤمنات، لأن الإيمان قد لا يقطع به، بل لا يقطع به. واتخذت علما، تقول قد ظننت زيدا صادقا، تقول في مثال بعض ما سبق وتقيت عليه ظننت زيدا صادقا. ظننت فعل فاعل، وزيدا مفعول أول لظن، وصادقا وصادقا. ظننتم هذا فعل ماضي، نقول غير الماضي مثله أظن زيدا صادقا. أظن هذا فعل مضارع، وزيد والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، وزيدا صادقا، زيدا مفعول أول وصادقا مفعول ثاني. ظن زيدا قائما، ظن أنت زيدا قائما هذا فعل أمر، وزيدا قائما هذا مفعول أول ومفعول ثاني. أنا ظان زيدا قائما، ظان هذا اسم فاعل، أنا مبتدا، وظان هذا خبر وهو رافع لي فاعل مستتر تقديره أنا، ظان زيدا قائما. زيد مظنون أبوه قائما، زيد مبتدا ومظنون خبر وهو اسم مفعول، رفع المفعول الأول على أنه نائب فاعل، ونصب الثاني على أنه مفعول ثاني. يعني أقيم المفعول الأول مقام الفاعل، وبقي الثاني على حاله، بقي الثاني على حاله. عجبت من ظنك زيدا قائما، عجبت من ظنك، ظني هذا مصدر، والكاف هنا في محل رفع هي لها حالات، باعتبار كونها مضافة إليه في محل جر، باعتبار كونها فاعلة في محل رفع. عجبت من ظنك زيدا قائما، زيدا قائما هذا منصوب بالمصدر وهو الظن. إذا الحاصل أن غير الماضي من باب ظن، كما هو الحال في باب كان، كل ما تصرف من ظن وعلم وحسب ووجد إلى خليه يعمل عمل الأصل للفعل الماضي، حينئذ ينصب مفعولين وتدخل على المبتدا والخبر. صادقا في قوله، في قوله هذا الجر مجرور متعلق بقوله صادقا. وخلت عمرا حالقا، وخلت فعل فاعل، عمرا بالنصب على أنه مفعول أول لخالة، وحاذقا أي ماهرا من الحذق، ماهرا حاذقا وهو مفعول ثاني لخالة. نقول هذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر، بعد استيفاء فاعلها تنصب المبتدأ والخبر. من أحكام هذه الأفعال أفعال القلوب ما يسمى بالإلغاء والتعليق، حكمان اثنان، إلغاء وتعليق. ما هو الإلغاء وما هو التعليق؟ نقول الإلغاء من حيث المعنى يخالف التعليق من حيث المعنى، ومن حيث الحكم أيضا يختلفان، لأن الإلغاء جائز والتعليق واجب. ومن حيث المعنى الإلغاء نقول إبطال عملها في اللفظ والمعنى، إبطال عمل هذه الأفعال كلها، إبطال عملها في اللفظ والمعنى، إذا لا يجب إعمالها مطلقا، لا يجب إعمالها مطلقا، وإنما قد تكون تارة واجبة العمل، وذلك فيما إذا تقدمت، وقد تكون عديمة العمل، وقد تكون راجحة العمل. متى يجوز الإلغاء؟ نقول ذلك فيما إذا توسطت هذه الأفعال بين معمولها أو تأخرت. الأحوال ثلاثة، إما أن تقول ظننت زيدا قائما، وإما أن تقول زيدا ظننت قائما، وإما أن تقول زيدا قائما ظننت، ولا رابع لها، واقعا وحسا وعقلا لا رابع لها، كذلك إلا بحد الظن، فتقول زيد قائم وهو الأفضل، والكلام في باب ظن. إذا نقول هذه ثلاثة أحوال، إذا تقدمت ظن على معموليها وجب إعمالها عند المصريين ولا يجوز الإلغاء. تقول ظننت زيدا قائما، إذا سبق العامل ثم المعمول الأول ثم الثالث، عند المصريين لا يجوز الإلغاء، وجوز الإلغاء لا في الابتداء، لا في الابتداء، جوز الإلغاء لا في الابتداء. إذا استثنى حالة الابتداء، ماذا بقي؟ حالة التواصل. إذا قلت زيدا ظننت قائما جاز الإعمال وجاز الإهمال، جاز الإعمال يعني نصب معمولين ظن بها، فتقول زيدا بالنصب ظننت قائما. زيدا مفعول الأول مقدم على عامله، ظننت فعل فاعل، قائما مفعول ثاني. هذا وجه. ويجوز الإلغاء، ولذلك نقول الإلغاء جائز والتعليق واجب. يصح أن تقول زيد ظننت قائما. زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. ظننت فعل فاعل الجملة المعترضة لا محل لها من الإعراب. وقائم خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا ورفع ضمة ظاهرة في آخره. إذا جاز الوجهان، جاز الوجهان متى؟ إذا توسط بين معموليها. وأيهما أرجح؟ هل الإعمال وهو النصب بها أرجح أم الإهمال وهو ترك النصب بها؟ الجمهور على استواء الطرفين، الجمهور جمهور النحاء على استواء الوجهين، يعني قل ما شئت سواء نصبت بها أو رفعت بها أو رفعت على الأصل. وذهب بعضهم ومال إليه ابن هشام في أوضح المسالك إلى أن الإعمال أرجح، إلى أن الإعمال أرجح. إذا توسطت هذه الأفعال بين معموليها فالإعمال أرجح، وهذا هو أظهر. لماذا؟ لسببين. أولا أن الإعمال هو الأصل وليس الإهمال هو الأصل، وإذا اختلف في الشيء أو اختلف في الشيء حمله على الأصل أو لم يحمله على ما كان خلافا للأصل وهو الإهمال. ثانيا لو أعملت أعملت عاملا لفظيا وهو ظن وهو فعل، ولو أهملت قدمت العامل المعنوي، ومعلوم أن العامل المعنوي أضعف من العامل اللفظي. أليس كذلك؟ فحينئذ لإعمال أو ترجح الإعمال فيما إذا توسطت هذه الأفعال بين معموليها أمران. أنه الأصل، الأصل في هذه الأفعال أنها تنصب، هذا هو الأصل. فإعمالا للأصل نقول أرجح الإعمال طردا للأصل. الثاني أنك لو رفعت رفعت على أنه مبتدا مرفوع بالابتداء، والابتداء هذا عامل معنوي، وإذا نصبت أعملت العامل اللفظي، وقاطعا أن العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي، حينئذ يترجح الإعمال على الإهمال. هذا متى يقرأ؟ إذا توسطت هذه الأفعال بين معموليها، إذا تقدمت وجبة على مذهب البصريين. بقي الحالة الثالثة وهي إذا تأخر. زيدا قائما ظلنت، يجوز الإعمال ويجوز الإهمال. زيدا قائما ظلنت، وزيد قائم ظلنت. زيدا قائما، زيدا مفعول به أول بظن مقدم عليه، وقائما مفعول ثاني مقدم، وظننت فعل فاعل. وزيد قائم ظننت، زيد مبتدا وقائم خبر، وظننت فعل فاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب. وأيهما أولى؟ قالوا الإهمال أرجح من الإعمال، لأن القاعدة عندهم في الفعل وإن كان أقوى، الفعل أقوى في العمل بل هو الأصل في العمل، لكن قوته تكون فيما إذا تقدم على المعمول، وأما إذا تأخر يضعف. ولذلك لما كان التوسيط توسيط أو وسطية العامل بين معموليه استوى الأمران عند الجمهور، ولم يترجح النص مع كون العامل فعلا. لماذا؟ لأنه لم يتقدم على معموليه بل توسط، حينئذ ضعف، فلما جاء في الأخير زاد ضعف فصار الإهمال أولى. ولذلك هناك قال إن كنتم للرؤيا تعبرون الرؤيا، هذا الأصل، لما تقدم المعمول على عامله زيدت اللام، هذه اللام تسمى لام التقوية، لام التقوية. لماذا زيدت اللام؟ لأن العامل لما تأخر عن معموله ضعف تسلطه عليه، فلا بد من واسطة. زيدا ضربت، ضربت زيدا فعل فاعل مفعول به، هل يصح أن يقال ضربت لزيد على أن اللام هذه تقوية للعامل يصل المعمول؟ قالوا هذا سمع في لغة العرب لكنه ليس بقياس، لا تنقاه، وإنما يحفظ ولا يقاس عليه. أما إذا تقدم المعمول المفعول به على العامل يجوز إدخال اللام، جائز قياسا مضطردا، فتقول لزيد ضربت، لزيد تقول اللام زائدة، ما تقول جار ومجرور متعلق بضربته، لا، لزيد اللام حرف جر زائد صلة توكيد، وزيد مفعول به منصوب، منصوب لزيد، نقول نعم مفعول به منصوب، ونصب فتحة مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. لماذا جاء بالحرف هذا؟ قلت تقوية للعام، لما تقدم عليه معموله وتأخر هو ضعف تأثيره، فحينئذ لابد من واسطة. ليس هو كما لو تأخر المعمول، ضربت زيدا ما يحتاج إلى واسطة، زيدا ضربته لا بأس بالإتيان بالواسطة. ولذلك جاء في القرآن إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم للرؤيا، للرؤيا هذا الرؤيا مفعول به واللام صلة زائدة، وتعبرون هذا فعل مضارع، مثله الوصف فعال لما، لما يريد، الأصل فعال ما يريد، لما أعمل اسم الفاعل والأصل في الاسم أنه لا يعمل، فحينئذ لما أعمل عمل بضعف تحتاج إلى تقوية، إلى تقوية. هنا في هذا التركيب زيد قائم ظننت، الإهمال أرجح من الإعمال، الإهمال أرجح من الإعمال، إذا هذا ما يسمى بالإلغاء، ألغيت أبدا، لا عمل لها لا في اللفظ ولا في المحل، إذا تقدمت وجب الإعمال على مذهب البصريين. ولذلك لو سمع من لغة العرب ما ظاهره تقدم العامل ثم عدم الأثر وهو نصب المعمولين، قالوا وجب من تقدير شيء يجعل الموضع موضع تعليق لا إلغاء، وجوز الإلغاء لا في الابتداء، ونوي ضمير الشاني أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم، يعني إذا سمع من لغة العرب إذا تقرب أن العامل لا تقدم ثم جاء العاملان وجب النصب. طيب إذا سمع من لغة العرب ظننت زيد قائم ماذا نقول؟ قالوا نجعل التركيب من التعليق لا من الإلغاء، لأن الإلغاء ليس بجائز هنا، ليس بجائز هنا، هذا هو الحكم الأول وهو جائز، وكل موضع جاز فيه التعليق جاز فيه الإلغاء، كل موضع جاز فيه الإلغاء جاز الإعمال، هذه القاعدة عندهم، كل موضع جاز فيه الإلغاء جاز الإعمال. ومتى يجوز الإلغاء؟ في التوقف والتأخير. وأما التعليق فهو إبطال عملها لفظا لا محل، يعني في اللفظ لا أثر لا نصر، وإنما يكون في المحل، وذلك فيما إذا توسط بين العامل والمعمول، يعني المعمولين، ما له حق الصدارة في الكلام، بعض الكلمات بعض الحروف لها صدارة في الكلام لا يتقدم عليها كلمة أبدا، كالاستفهام ولا من ابتداء وما النافع وإن النافع إلى آخره كما سيأتي، نقول هذه لها صدر كلام، إذا وقعت بين العامل والمعمولين ألغي العمل في اللفظ وبقي العمل في المحل، وبقي العمل في المحل، فنقول التعليق إبطال عملها في اللفظ لا المحل، أو إبطال عملها لفظا لا محل. إذن التعليق ليس كالإلغاء، الإلغاء عدم العمل مطلقا لا في اللفظ ولا في المحل، هنا عدم العمل في اللفظ فقط، وأما في المحل فهي عاملة للنصب، فهي عاملة للنصب، وذلك لاعتراض ما له صدر الكلام بينها وبين معموليها. والمراد بما له صدر الكلام هو ما النافية، ظننت ما زيد قائم، ظننت ما زيد قائم، نقول هنا الأصل ظننت زيدا قائما، فلما توسط بين العامل والمعمولين ما النافية وهي لها صدر كلام لم يستطع العامل أن يؤثر في لفظ المعمولين، لم يستطع أن يتجاوز ما النافية فينصب المبتدا على أنه مفعول أول وينصب الخبر على أنه مفعول أول، وإنما تستر فعمل في المحل ولم يعمل فيه في اللفظ. لماذا؟ لكون ما النافية لها صدر كلام، حينئذ تقول علمت ظننت، ظننت فعل فاعل، وما حرف نفي، وزيد قائم مبتدا وخبر، زيد مبتدا مرفوع بالابتداء إلى آخره، قائم الخبر مرفوع بالمبتدا إلى آخره، والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب مفعولي ظننت، إذا في اللفظ عرضتها على أنها مبتدا وخبر، وفي المحل جعلت العامل قد أثر فيها، فتقول زيد قائم مبتدا وخبر في محل نصب معمولي ظننت، فأثر العامل في المحل ولم يستطع أن يؤثر في اللفظ. لماذا؟ لأنه وجد عقبة أمامه لم يستطع أن يتجاوزها، وإنما استطاع أن يتسلل إلى المحل. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لقد علمت ما أذنافي. هؤلاء ينطقون، هؤلاء مبتدا وينطقون جملة خبر، والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب معمولي علمت. كذلك لن نافية، علمت لا زيد قائم ولا عمرو. لن نافية لها صدر كلام، علمت فعل فاعل لا حرف نفي، زيد قائم المبتدا والخبر والجملة في محل نصب معمولي علمت. إن النافية وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وتظنون هذا جاء فعل مضارع. إن حرف نفي، لبثتم إلا قليلا، تقول الجملة هنا في محل نصب معمولي علمت تظنون. ولام الابتداء علمت لزيد قائم، لزيد لام الابتداء ولها حق الصدارة في الكلام، زيد قائم المبتدا والخبر والجملة في محل نصب معمولي علمت. ولام القسم كذلك تعد مما له صدر الكلام فتؤثر في عدم عمل الفعل فعل القلب في معمولي في المبتدا والخبر. ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تقيس سهامها، ولقد علمت لتأتين منيتي، لام هذه لام قسم، تأتين منيتي هذه جملة فعلية تكون في محل نصب، لها محل في محل نصب. ولام والاستفهام علمت أزيد قائم، علمت فعل فاعل الهمزة الاستفهام زيد قائم مبتدأ وخبر والجملة في محل نصب مفعولي علمت. إذا هذه المذكورات تعد مما له صدر كلام، يعني لا تقع إلا في أول الكلام، فإذا وقعت بعد أفعال القلوب أبطلت عملها في اللفظ وبقي عملها في المحل، وهي من نافية، إن النافية، لن نافية، لام الابتداء، لام القسم، همزة الاستفهام، همزة الاستفهام، ولام الابتداء، لام الابتداء. هذه لا حق الصدارة، حينئذ نقول عاملت في اللفظ لا في المحل، عاملت في المحل لا في اللفظ. أحسنت. وما كنت أدري قبل عزك ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولى، هذا الدليل على أنها، لأنه يأتي ساعي يقول ما الدليل على أنها عاملت في المحل، وما الذي ينبني على هذا؟ تقول ينبني عليه أنك إذا عطفت عليه تعطف عليه بالنصب يجوز. علمت لا زيد، علمت لا زيد قائم وعمرا منطلقا، يجوز العطف بالنصب ويجوز وعمر منطلق بالرفع، لك أن تراعي اللفظ ولك أن تراعي المحل. فحينئذ لما ظهر أثر المحل في العطف علمنا أن الفعل قد عمل في المحل. وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء، أدري هذا من أفعال القلوب، قبل عزة ما هذا استفهام، البكاء ما البكاء مبتدا وخبر، ووقع المبتدا استفهام، حينئذ صار مما له صدر كلام. ولا موجعاتي هذا معطوف على قوله ما البكاء، موجعاتي هذا منصوب أو مجرور؟ منصوب. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. ما العامل فيه؟ نقول لا، ليس فيه عامل من حيث اللفظ، وإنما هو معطوف عليه على محل ما البكاء، والعامل في ما البكاء في محله هو العامل في موجع. وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات، لما عطف على محل ما البكاء بالنصب علمنا أن أدري قد علق عن العمل في لفظ المفعولين ولم يعلق عن العمل في المحل، ولذلك سمي تعليقا، قيل كالمرأة المعلقة، هكذا قال ابن هشام، لأن اللفظ عامل، لأن العامل عامل وليس بعامل، عامل في اللفظ وليس بعامل في المحل وليس بعامل في اللفظ، يعني إذا كالمرأة المعلقة لا مزوجة ولا مطلقة، فلذلك سمي تعليقا. انصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا، قل انصب إذا لم تلغى أو تعلق، فحينئذ إذا ألغيت فلا نصب، إذا رجح النصب، وإذا علقت فلا نصب في اللفظ وإنما يكون النصب في المحل. بهذين الحكمين تقيد قوله انصب وليس على إطلاقه. إذن الفرق بين الإلغاء والتعليق نقول من حيث الحقيقة ومن حيث الحكم. من حيث الحقيقة نقول الإلغاء إبطال عملها لفظا ومحلا، ومن حيث الحكم الإلغاء جائز وليس بواجب. ولذا قال ابن مالك وجوز الإلغاء، وجوز لا يجب. والتعليق إبطال عملها لفظا لا محلا، والحكم أنه واجب. ولذلك قال والتزم التعليق قبل نفيما، والتزم التعليق، إذن الحكم حكم واجب. هذا ما يتعلق باختصار باب ظنة وأخواتها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب التوابع. التوابع جمع تابع، جمع تابع، وهذا هو النوع السابع من الأسماء المرفوعة. قلنا المرفوعات سبعة، المرفوعات سبعة، السابع هو التابع، سواء ذكرناه على جهة الإجمال أو على جهة التفصيل. التوابع نقول جمع تابع، وهي عند التفصيل خمسة أو أربعة. خمسة وهي النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل، هذه خمسة. وبعضهم جمع عطف البيان وعطف النسق في واحد فقال أربعة كما هو مذهب الزجاج أن التوابع أربعة، قال النعت والتوكيد والعطف والبدل. ثم يأتي إلى العطف فيفصل فيقول نوعان، عطف بيان وعطف نسق. التوابع نقول جمع تابع. ما المراد بالتابع؟ هو المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا. المشارك يعني الذي شارك ما قبله في إعرابه، في إعرابه، إعرابه يعني كان مرفوعا فهو مرفوع، وإن كان منصوبا فهو منصوب، وإن كان مجرورا فهو مجرور، وإن كان ملزوما فهو ملزوم. فحينئذ شمل التوابع الخمس، النعت لأنه اسم مشارك لما قبله في إعرابه مطلقا يعني في الرفع والنصب والجر، وكذلك التوكيد والعطف وبنوعيه ماذا بقي والبدل والبدل. مطلقا هذا أراد به إخراج الخبر، خبر المبتدأ، خبر المبتدأ زيد قائم، قائم هذا خبر وهو مشارك لما قبله، وهو مشارك لما قبله، زيد قائم، قائم هذا مرفوع، وزيد مرفوع شاركه، نعم شاركه، لكن ليس على جهة الإطلاق وإنما في بعض أحواله. لماذا؟ لأنك لو أدخلت على المبتدأ ما يقتضي نصبه نصب المبتدأ ولم يشاركه الخبر، فتقول إن زيدا ثم قائم شاركه، شاركه قبل دخول إن، شاركه قبل دخول إن، وفارقه بعد دخول إن. فحينئذ نقول النعت أو التابع يكون مشاركا لما قبله مطلقا. جاء زيد العالم، رأيت زيدا العالم، مررت بزيد العالم، شاركه مطلقا لو تغيرت الأحوال، لو تغير من رفع إلى نصب ومن نصب إلى جر نقول النعت معه يدور بدوران المتبوع. أما الخبر زيد قائم بالرفع قائم هذا لم يشارك المبتدأ إلا في بعض أحواله، وإن زيدا، زيدا هذا مبتدأ في الأصل، وإنما دخل عليه عامر يقتضي نصبه فنصب، لم يشفق عنه الخبر فلم يشاركه. إذن قوله مطلقا لإخراج خبر المبتدأ، لإخراج خبر المبتدأ. كذلك الحال من المنصوب، رأيت زيدا راكبا، راكبا هذا حال وهو مشارك لما قبله، هل هو تابع؟ ليس بتابع. إذن كيف نخرجه من قوله الاسم المشارك لما قبله في إعرابه وهنا قد شاركه؟ نقول في بعض الأحوال، لأن الحال دائما يكون منصوبا وصاحب الحال قد يكون منصوبا، فإذا وافقت الحال صاحب الحال وهو منصوب لا يقترن ذلك مع رفع صاحب الحال أو جده، فتقول جاء زيد رأيت زيدا ضاحكا، رأيت زيدا ضاحكا، ضاحكا حال شارك صاحبه في إعرابه وهو النصب، لكن نقول جاء زيد ضاحكا فارقه لم يشاركه، فحينئذ قوله المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا يعني لا في بعض الأحوال دون بعض، كما هو الشأن شأن الخبر إذا رفع المبتدأ وشأن الحال إذا نصبت الحال إذا نصب صاحب الحال. وحينئذ إذا رفع صاحب الحال نصبت الحال، لم يدر معاه صاحب الحال، رأيت زيدا هذا صاحب الحال منصوب، ضاحكا هذا حال اتفقا. طيب إذا جاء مرفوع صاحب الحال جاء زيد ضاحكا يتبعه؟ لا يتبعه. مررت بزيد ضاحكا، ضاحكا هذا حال، وصاحب الحال مجرور بالباء، هل تبعه؟ نقول لا. إذا قوله الاسم المشارك أو المشارك بدل الاسم المشارك لما قبله في إعرابه إلى هنا شمل الأنواع الخمسة. دخل معنا الخبر خبر المبتدا دون دخول ناسخ، ودخل معنا الحال إلى المنصوب. قوله مطلقا أي المشاركة تكون في جميع الوجوه، لا في بعض الوجوه دون بعض، ولا في بعض التركيب دون بعض، وإنما مطلقا. كلما وجد المتبوع على حالة ما من رفع أو نقض أو قبض كان التابع كذلك، كان التابع كذلك، هذا هو حقيقة التابع. لكن بقي حالة واحدة ما أخرجها الحد، وهي الخبر المتعدد الثاني. تقول هذا حلو حامض، حلو هذا مبتدا، وحلو خبر، حامض هذا خبر ثاني. إن هذا حلو حامض، كان هذا حلوا حامضا كذلك. فحينئذ دار الخبر الثاني مع الخبر الأول، شاركه في الإعراب، فلم يخرج بقوله مطلقا، ولذلك بعضهم لم يصدها له، قال الاسم المشارك لما قبله في إعرابه المتجدد والحاصل غير خبر. لابد من إضافة كلمة غير خبر لإخراج الخبر الثاني فيما إذا تعدد الخبر، لأن الخبر يجوز تعدده. وأخبروه باثنين أو بأكثر عن واحد كهم تراتب شعر، كهم تراتب شعر، إذا تعدد الخبر. فالخبر الثاني دائما يكون مشاركا للخبر الأول، إذا رفع رفع، وإذا نصب نصب كذلك. فحينئذ لم ينفصل عنه. هل قوله مطلقا يخرجه؟ الجواب لا، الجواب لا. إذن إما أن يزاد في قوله مطلقا ليس خبر في إخراج الخبر الثاني، وهذا أحسن. وبعض عرفه بأنه المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد ليس خبر، ليس خبر لإخراج حامل، والحاصل والمتجدد، الحاصل يعني الآن في التركيب، والمتجدد في تركيب آخر، في تركيب آخر. هذا اختاره الأشموني قلنا في شرح الألفية. إذا التوابع جمع تابع، وذكرنا التابع على ما ذكره الباب. باب النعت هذا هو النوع الأول من أنواع التوابع الخمسة، باب النعت، ويقال باب الوصي والصفة، والأكثر النحاة على أنها مترادفة، وبعضهم فرق بينها بفروق تحتاج إلى إثبات. وطيب له كلام في البدائع، بدائع الفوائد في التفريق بين النعت والصفة. النعت، النعت حقيقته في اصطلاح النحاة نقول في تعريفه، إذا قلنا في اللغة بأنه بمعنى الصفة أو الوصف، والوصف والصفة مترادفان، نقول التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ مسموعه، هذا أحسن ما يقال في حد النعت. ودائما ابن هشام في الحدود يأتي بحدود أسلم ما يمكن أن يكون من حدود النحاة، ولذلك من أراد أن يعتني بالتعريفات النحاة أن يجمع تعريفات ابن هشام رحمه الله، إما في الأوضح وإما في الشذور وإما في قطب الندى، قطب الندى، وقطب الندى أشدها تدقيقا وتحقيقا. قال التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ مسموعه، التابع على جنس. إذا ما هو النعت؟ نقول التابع، ودائما في الحدود يؤتى بالجنس، أول لفظ يسمى جنس، أول ما يأتيك في الحد هو الجنس، والعلاقة بينه وبين المحدود العموم والخصوص المطلق. لأنك تقول النعت هو التابع. فما العلاقة بينهما؟ العموم والخصوص المطلق. كل نعت تابع ولا عكس. لماذا؟ لأن النعت واحد التوابع والتوابع خمسة، منها النعت. إذا تكون العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق. إذا قوله التابع جنس يشمل التوابع الخمسة، النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. نحتاج إلى قيود لإخراج أربعة فنبقي النعت. قال التابع المشتق أو المؤول به، فخرجت كل التوابع إلا نوع واحد وهو التوكيد اللفظ المشتق. خرجت كل التوابع التوكيد والبدل وعطف البيان والتوكيد اللفظي الذي ليس بمشتق، لأنها ليست بمشتقات. إذن قوله المشتق أو المؤول به، وتأتي معنى المشتق المؤول بالمشتق، هذا فصل مخرج لبقية التوابع، فإنها لا تكون مشتقة ولا مؤولة بالمشتق. إذن التوكيد لا يكون مشتقا، فإذا جاءت التابع مشتقا تحكم عليه بأنه نعت. كذلك البدل لا يكون مشتقا، فإذا جاءك التابع مشتقا فاحكم عليه أنه نعت. إذا جعل ابن هشام الاشتقاق كون اللفظة مشتقة من غيرها، وسيأتي بيان معنى المشتق، جعلها علامة على كون التابع نعتا. فإذا وجد الاشتقاق فتم النعت، إنما استثني المباين لفظ مسموعه، وإذا لم يوجد الاشتقاق حينئذ ارتفع النعت. إذا قوله المشتق أخرج التاء إلى التوابع. التوكيد جاء القوم أجمعون، أجمعون ليس بمشتق، هو توكيد وليس بمشتق، حينئذ نقول أجمعون ليس بنعت، جاء زيد الأول فاعل والثاني توكيد، جامد أو مشتق؟ جامد، إذا ليس بنعت. جاء زيد أبو عبد الله، أبو عبد الله هذا عاطف بيان أو بدل، هل هو مشتق أو هو مشتق؟ الجواب لا، حينئذ البدل لا يكون مشتقا وعطف البيان لا يكون مشتقا. عطف النسق جاء زيد وعمر، عمر هذا معطوف على زيد ليس بمشتق لأنه عطف نسق يعني بالواو. حينئذ كل التوابع خرجت بقوله المشتق أو المؤول بالمشتق. فإن قيل قال أبو بكر الصديق وقال عمر الفاروق ورأيت شاعرا وكاتبا، يرد على أن سائر التوابع ليست بمشتقات. وقد ذكرنا جاء زيد أبو عبد الله، أبو عبد الله هذا عاطف بيان أو بدل فليس بمشتق. طيب قال أبو بكر الصديق، صديق حشيم وهو مشتق صيغة مبالغة وهو عاطف بيان أو بدل هنا. قال عمر الفاروق، فاروق اسم فاعل وهو عطف بيان أو بدل. كيف تقول يا ابن هشام أن المشتق لا يكون إلا نعتا وقد وجد البدل وعطف البيان كما في الصديق والفاروق مشتقين؟ الجواب أن الصديق والفاروق هما في الأصل مشتقان، ثم عومل معاملة الألقاب وجعلا كالعلمين، فصار إذا أطلق الصديق انصرف إلى من؟ إلى الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه، فصار كالعلم كالزيت فهو جامد. حينئذ الصديق هذا باعتبار كونه في الأصل صفة، ثم عومل معاملة الإعلام فصار جامدا، لأن الأصل في العالم أنه جامد، والأصل فيما إذا كان دالا على صفة أن الصفة هذه المطلوبة ولا تدل على شيء. لو سمي رجل الآن بأنه صالح، هل معنى ذلك أنه صالح بالفعل؟ لا يلزم، وإنما الوصف بكونه صالحا قبل جعل اللفظ علما، فلما جعل اللفظ علما سلب منه المعنى هذا الصلاح. فإذا قيل زيد أو هذا الرجل اسمه صالح، حينئذ لا يدل على أنه صالح، أو محمود لا يدل على أنه متصف بالصفات الحميدة. كذلك الصديق والفاروق صار علمين لقبين على الخليفتين الراشدين الأول والثاني رضي الله تعالى عنهما. أما رأيت شاعرا وكاتبا، هذا عصب نسق وهو مشتق، فكيف يقال عصب النسق لا يكون مشتقا وقد وجد الاشتقاق في عصب النسق؟ الجواب أن كاتبا ليس هو المعطوف، وإنما المعطوف محذوف. الأصل كذلك رأيتك شاعرا، شاعرا في الأصل هو ليس هو المفعول، وإنما التقدير رأيت رجلا شاعرا ورجلا كاتبا. حينئذ رجلا هو المعطوف، وكاتبا أو شاعرا هذا نعته في الموضعين. رأيت شاعرا، شاعر ليس هو المفعول به في الحقيقة، وإنما هو صفة لموصوف محذوف. رأيت رجلا شاعرا وكاتبا أي ورجلا كاتبا، حينئذ لم يعطف المشتق وإنما عطف المنعوت وهو جامد، وهو جامد. عرفنا هذا. قال المباين للفظ مسبوعه، هذا لإفراد نوع واحد من أنواع توكيد اللفظ، وهو فيما إذا وقع التوكيد بمكرر وهو مشتق. جاء زيد الفاضل الفاضل، جاء زيد الفاضل الفاضل، زيد فاعل والفاضل الأولى نعم والثانية توكيد، توكيد اللفظ ولد الاشتقاق، ولد الاشتقاق صار توكيد اللفظ المؤكد الثاني مشتق لأنه فاعل. ما الجواب؟ قال المباين النعت لا بد أن يكون مباينا منفصلا مفكا مغايرا لمسبوعه. زيد الفاضل ليس الفاضل عين في اللفظ، ليس عين زيد، بل هو مباين مخالف عنه. أما الفاضل الفاضل الثاني فهي عين الأولى، فحينئذ لا يكون نعتا وإنما هو توكيد. وشرط النعت أن يكون ماذا؟ أن يكون مباينا، مباينا بمعنى المغايرة. وهنا الفاضل الفاضل الفاضل الثاني لم تغاير الفاضل الأول بل هي عينها، حينئذ لا يقال إنه نعت، بل هو توكيد لفظي، بل هو توكيد لفظي. المراد بالمشتق هنا أن يكون النعت، لأن شرط النعت أن يكون مشتقا. وانعت بمشتق، هكذا قال ابن مالك، تصعب وذرب وشبهه الذي هو المؤول بالمشتق. إذا لابد في النعت كما جعله فصلا في الحد، لابد أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق، بمعنى أن اللفظ قد يكون مشتقا بصيغته بنفسه بذاته، وقد يكون جامدا ليس بمشتق لكنه يقوم مقام المشتق في الدلالة على ما دل عليه اللفظ المشتق. والمشتق المراد به في هذا الموضع في باب النعت ما دل على حدث وصاحبه، ما لفظ دل على حدث وصاحبه كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، أربعة لا قاموس لها في هذا الموضع، وإلى المشتقات عشرة عند الصرفيين، ولكن المراد بها في باب النعت أربعة. إذا أطلق المشتق كما قال ابن مالك والعز بمشتق، أو قال هنا مصنف المشتق، حينئذ حمل على اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، أربعة لا قاموس لها. هذه كلها تدل على ذات وصفة، ذات وصفة، والمعنى ظاهر في اسم فاعل. إذا قيل ضارب وفاضل وعالم وقاتل نقول هذه اسماء فاعلين تدل على ذات، بمعنى على شخص، هذا الشخص قد اتصف بصفته. إذا قيل زيد، زيد تقول هذا دل على ذات فقط، كذلك دل على ذات فقط لم يدل على حدث، ماذا فعل زيد؟ قتل، ضرب، مات، نام، لا، إنما دلت على ذات فقط وهو زيد. وقتل وضرب وأكل وشرب دلت على ماذا؟ على حدث فقط ولم تدل على ذات. وضعت العرب لفظا مشتركا دالا على ذات وحدث، فقاتل كأنه قال زيد موصوف بالقتل قد أحدث القتل. قاتل دل على ذات كزيد، وكون هذه الذات قد اتصفت بماذا؟ بالقتل أو الضرب. فقاتل وضارب نقول هذا اسم فاعلين دلت على ذات وصفة، أي ذات متصفة بصفة، هذا المشتق. وأما الأول بالمشتق يعني ما يؤول ويرجع إلى المشتق، فهو ما يقوم مقام الاسم المشتق في دلالته على معنى المشتق، منها اسم الإشارة. اسم الإشارة هذا يؤول بالمشتق، يصح أن يقع نعت، تقول مررت بزيد هذا مررت بزيد، مررت فعل فاعل بزيد جار مجرور، هذا تقول نعت لزيد، نعت لزيد كيف نعت وليس بالمشتق؟ نقول نأوله بالمشتق بزيد المشاري إليه، أرجعته إلى اسم المفعول لأن المشار اسم مفعول، فإليه فسرت اسم الإشارة، اسم الإشارة هذا فسرته باسم المفعول، إذا اسم الإشارة يقع نعتا وليس هو عينه بمشتق، وإنما يقوم مقام المشتق في الدلالة على ما دل عليه المشتق وهو المشار إليه. الثاني ذو التي بمعنى الصاحب، جاء رجل ذو علم، جاء رجل ذو علم، جاء فعل ماضي ورجل هذا فاعل، ذو نقول هذه نعم ليست بمشتق لكنها في قوة المشتق، لماذا؟ لأنها بمعنى صاحب، بمعنى صاحب، الصاحب مشتق، إذن هو في قوة المشتق، إذن ذو التي بمعنى صاحب التي سبق معنا أنها من الأسماء الستة يصح النعت بها لأنها في قوة المشتق. الثالثة الاسم المنسوب، جاء رجل مكي أو قرشي، جاء فعل ماضي ورجل فاعل وقرشي، نقول هذا نعت، هو في اللفظ ليس بمشتق لكن نقول هو في قوة المنسوب إلى قريش، والمنسوب هذا اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مفعول. الرابع الجملة الخبرية، الجملة الخبرية تقع نعتا، جاءني رجل أبوه عالم، رجل فاعل وأبوه عالم مبتدا وخبر، والجملة في محل رفع نعت لرجل، نعت لرجل، أليس كذلك؟ لأن الجملة بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، ويشترط هنا في الجملة أن تكون مشتملة على رابط وأن تكون جملة خبرية إنشائية، وامنع هنا إقاع ذات الطلب، إذا لابد أن تكون مرتبطة، أبوه الضمير يعود على رجل، إذا لابد من رابط يربطها بين الجملة والمنعوت. المصدر جاءني رجل عادل، رجل فاعل، وعادل هذا نعت لأنه مؤول عند الكوفيين باسم الفاعل، جاءني رجل عادل أو ذو عدل عند البصريين، وكلاهما في معنى المشتق، الأول عادل فسمناه بعادل وعادل هذا مشتق، أو على مذهب البصريين بأنه على الإضافة، فعليذ جاءني رجل ذو عدل يعني صاحب عدل. شبه الجملة، مررت برجل في الدار، في الدار جار مجرور متعلق محذوف صفة لرجل، مررت برجل عندك، عند نقول هذا متعلق بمحذوف صفة لي لرجل، إذا الجار والمجرور والظرف إذا وقع بعد النكرة يعربان صفة، وأما إذا وقع بعد المعارف فهما أحوال. كذلك الاسم الموصول، جاء زيد الذي قام، جاء زيد، زيد فاعل، الذي هذا نعم، لماذا الذي قام؟ هذا دائما يمر معنا أن الموصول مع صلته في قوة المجتمع، جاء زيد الذي قام يعني جاء زيد القائم، فإذا أحللت محله اسم فاعل وهو مجتمع. الثامن والأخير، أي الوصفية، أي الوصفية، جاء رجل، أي رجل، أي رجل يعني بلغ كمال في الرجولة، تقول أي هذه نعت لأنها بمعنى كاملة، إذن يكون الأصل في النعت يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق. ما فائدة النعت؟ يقولون النعت مخصص للنكرات موضح للمعاني، يعني إذا وقع بعد النكرة فهو مخصص لها، والمراد بالتخصيص تقليل الاشتراك. مررت برجل عالم أو جاء رجل، رجل هذا نكرة ويحتمل أنه عالم وأنه جاهل، فإذا قلت عالم خصصته يعني أخرجت الجاهل، ثم بقي نوع اشتراك، هل الرجل هذا زيد أو عمر أو خالد إلى آخره، إذا بقي نوع إبهام، حينئذ الصفة هنا صفة النكرة خصصت النكرة ولم ترفع الاشتراك وإنما قللت الاشتراك، فحينئذ صار الاشتراك في الرجل العالم من هو زيد أو عمرو أو خالد بقي الاشتراك، أما الجاهل فخرج بقوله عالم. إذن إذا وقع النعت بعد النكرات فهو للتخصيص، وإذا وقع بعد المعارف فهو للتوضيح. بعد النكرات تخصص النكرة وتوضح المعرفة، ووصفه للكشف والتخصيص أو تأكد والمدح والذمراء. نعم، إذن إذا وقع النعت بعد المعرفة فهو للتوضيح، والمراد هنا بالتوضيح رفع الاشتراك. رفع الاشتراك، جاء زيد وانت تعرف زيد انه مشترك، قد يكون العالم زيد الفاضل زيد البخيل زيد الكريم الى اخره. فاذا قلت جاء زيد الكريم تعين، اذا الفرق بين التخصيص والتوضيح ان التخصيص تقليد للاشتراك، والتوضيح هذا رفع للاشتراك بالكلية. كذلك يقع النعت توكيدا، تلك عشرة كاملة. وقد يقع للمدح بسم الله الرحمن الرحيم، نعتان المراد بهما المدح. وقد يقع ويراد به الذم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم المراد به الذم. ووصفه للكشف والتخصيص أو تأكد والمدح والذم رأوا النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب كذلك في التعريف والتنكير كجاء زيد صاحب الأمير. النعت قسمان، حقيقي والسببي، والكلام فيه ما يقول يحتاج إلى وقت أطول، نقف على هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.